إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وسوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله؟ فقلت: آمين. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى. ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. الحلقة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم ربنا أنزل سكينتك وعافيتك رحمتك وهدايتك علينا وعلى قلوبنا وبيوتنا وعلى بلادنا عامة، واجمع كلمة بلادنا على البر والتقوى، واكتبنا ومن يسمعنا جميعا في المقبولين، آمين يا رب العالمين. مر بنا إخواني الصائمين في مدرسة رمضان الكلام عن أهم الدروس وأجلها، وهو تعلم التوحيد ووجوب لزوم التوحيد والحذر من الشرك. ثم وقفنا مع درس عظيم آخر، وهو وجوب لزوم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرنا من مخالفته، وبين لنا أن مشاقة النبي عليه الصلاة والسلام تؤدي بأصحابها إلى النار. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم حط بنا الرحال في الدرس الذي بعد هذا، وهو الحرص على لزوم تقوى الله ومراقبته في السر والعلانية، وأن يراقب العبد ربه في كل أقواله وأفعاله، فإنما يتقبل الله من المتقين. قد أشار الله إلى أهمية هذا الدرس بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي رجاء أن تحصلوا تقوى الله، وهو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واليوم نلتقي في هذه المدرسة الإيمانية العظيمة لنتدارس ونذكر أنفسنا بدرس عظيم مهم جدا. نعم، لا يمكن لنا أن نحصل ما سبق من الدروس إلا به، ألا وهو أن هذه الشريعة العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة، لا بد للإنسان أن يطلبها ويتعلمها، فهي لا تؤتى للإنسان إلهاما، بل لا بد أن يتعب الإنسان وأن يتعلم العلم الشرعي حتى يعبد الله على بصيرة. فإذا كنا ننصح أنفسنا وإخواننا بالقيام بالتوحيد، وننصح أنفسنا وإخواننا الصائمين والصائمات بالعناية بلزوم السنة، وننصح أنفسنا وإخواننا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن كل ذلك لا يتحقق إلا بتحقيق طلب العلم الشرعي. وانظر يا رعاك الله كيف بدأت هذه الدعوة الإسلامية، بأن جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ. فأول مبدأ هذه الشريعة بقول جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأ. قال العلماء: إن الله لم يأمر نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، بقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. ولو كان هناك شيء أعظم من هذا لأمره بالازدياد منه، وما أمره بطلب الزيادة من مال أو من زوجات أو غير ذلك، إنما أمره بالطلب الزيادة من العلم. وذلك يا رعاك الله أن الجاهل ربما تخبط في ظلمات الشرك، وربما تخبط في ظلمات البدعة، وربما تخبط في مخالفة أمر الله وفي تقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك نتيجة للجهل. فنصيحة لنفسي ولإخواني جميعا أن نقف على هذا الدرس العظيم، وأن نعرف أن الصائم، وأنت تلاحظ هذا بأمس الحاجة، أن يتفقه وأن يتعلم. إذن مدرسة الصوم تذكرنا، تعلمنا أن ثمة شريعة عظيمة أنزلها الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب علينا أن نلتفت بكلياتنا وبقلوبنا وأجسادنا وأبصارنا إلى كتاب ربنا، وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متعلمين حافظين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقهين فيها. ومما يشير إلى أهمية هذا الأمر العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم يا أخي الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء كما ذكر ابن عبد البر وغيره: من لازم ذلك أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به خيرا. أنت تلاحظ أن هذا الحديث قد قسم الناس إلى نوعين: نوع أراد الله بهم خيرا وهم من تفقهوا في دينهم، عبدوا الله على بصيرة، نعم، ونوع آخر لم يرد بهم خيرا وهم من أعرضوا عن دين الله، فهم يتخبطون في ظلمات من الجهل والضلال، عفانا الله وإياكم. ولاحظ يا أخي الكريم أنك تقوم في صلاتك فتسأل الله سبحانه بقولك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات يا رعاك الله يا أخي الصائم الكريم الحبيب قسمت الناس إلى ثلاثة أنواع، نعم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم أهل الصراط المستقيم، الذين عرفوا الحق فعملوا به، الذين عرفوا الحق وتعلموا الحق على وجهه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ثم من فقه السلف الصالح ومن كلام العلماء الربانيين السلفيين، وعملوا به واجتهدوا أن يعملوا بهذا الحق الذي علموه. والصنف الثاني وهم المغضوب عليهم أعاذني الله وإياكم من حالهم، وهم الذين عرفوا الحق ولكنهم كابروا وعاندوا، نعم وعارضوا الحق بأهوائهم وبعقولهم أو بعاداتهم وتقاليدهم، وقالوا هذا دين جديد ومن أين جئتون بهذا. الصنف الثالث وهم الضالون، وهم الذين رضوا لأنفسهم بالجهل فعبدوا الله على جهالة وضلالة. قد فسر النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم بأنهم اليهود، والضالون بأنهم النصارى. قال العلماء: كل من عرف الحق فتركه فهو مغضوب عليهم، ومن أمثلة ذلك اليهود، وكل من عبد الله على جهل وضلال فهو ضال، ومن أمثلة ذلك النصارى. فاحذر يا رعاك الله، وأنت يا أخي الصائم الكريم تلاحظ نفسك، تحتاج أن تسأل كيف يكون الصيام مقبولا عند الله من جهة العقيدة ومن جهة تصحيح النية ومن جهة الفقه. متى أنوي ومتى لا أنوي؟ ما هو أحكام الصيام بالنسبة للمرأة؟ متى تصوم ومتى لا تصوم؟ كيف تقضي الصوم إذا أفطرت؟ إلى غير ذلك أحكام كثيرة. المسافر متى يفطر وكيف يفطر إلى غير ذلك. فتلاحظ رمضان يوقد في جانبك أن هناك شريعة عظيمة أنت مسؤول عنها، ما هو موقفك منها؟ قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأمة العظيمة الصحابة رضوان الله عليهم إنما بلغوا ما بلغوا من المنزلة العظيمة والثناء الحسن عليهم، فهم خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، ذلك لقيامهم بهذه الشريعة العظيمة تعلما وعملا ودعوة وصبرا. أما حالنا وللأسف الآن في هذا الزمان فإنه قد شغل أكثر الأمة بعلوم لا تسمن ولا تغني من جوع، وأعرض أكثر الأمة إلا من رحم الله عن كتاب الله وعن التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار مشتغلون بهذا قلة القلة القلة. لكنني أنصح نفسي وإخواني جميعا أن ندخل العلم الشرعي إلى بيوتنا، أن ندخل الفقه إلى بيوتنا، أن نمضي أوقاتنا في تعلم العلم، أن نزور دروس العلم المبتوتة ولله الحمد في مساجدنا الحمد لله. أنصح نفسي وإخواني جميعا أن نربي أبناءنا على تعلم العلم، على التفقه في هذه الشريعة العظيمة، وأن لا نفعل شيئا حتى نسأل أهل العلم، حتى يكون صيامنا صحيحا وحتى تكون أعمالنا صحيحة. وكذلك في التقوى، كيف يتقي؟ يقول السلف: من لا يعرف كيف يتقي. لا يمكن أن نحقق التوحيد ولا لزوم السنة ولا تقوى الله سبحانه وتعالى إلا بالتفقه في هذه الشريعة العظيمة والتعلم. ولا شك أن طلب العلم شرف عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان منزلة أهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هنيئا لمن شرح صدره وأنار الله بصيرته واستعمله في طلب العلم والدعوة إليه. إذن أعود فأقول إن الواجب علينا جميعا أن نتفقه في ديننا. كثير من أهل الإسلام لا يعلمون أن ثمة نصيبا وافرا من العلم الشرعي يجب أن يتعلموا، وذلك أن العلماء قسموا العلم إلى علم واجب على كل مسلم بعينه، وعلم يجب على طلبة العلم وعلى العلماء وعلى طائفة من الأمة. قالوا العلم الواجب على كل مسلم أن يتعلم ما يصحح به دينه، فلا يجوز له أن يقبل على أي عبادة يعملها من صوم أو صلاة أو زكاة أو حج أو غير ذلك حتى يتعلم صفة هذه العبادة على الطريقة الشرعية الصحيحة حتى تكون مقبولة عند الله. وأختم فأقول إن الله قد ذكر في سورة عظيمة من أوجز السور نعم أسباب النجاة من الخسران بقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله سبحانه بالعصر أن جنس ابن آدم كله خاسر إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان، ولا إيمان إلا بالعلم، لأن الإيمان قائم على شهادة أن لا إله إلا الله، والله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة لا بد فيها من العلم. كيف تحقق الإيمان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقادر خير وشر إلا بالعلم؟ إذن الشرط الأول في النجاة من الخسران أن نعرف الحق. ولذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم منه قال باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم. نعم قال باب العلم قبل القول والعمل، وجاء بقوله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فأسباب النجاة من الخسران أربع، أولها تحقيق الإيمان، ولا إيمان إلا بعلم صحيح موروث عن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أن نعمل بهذا العلم كما قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الأمر الثالث أن ندعو إلى هذا، فإن من كمال ومن لوازم الإيمان أن الإنسان إذا عرف الحق وعمل به أن يدعو الناس إليه، أن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين، أن يبين لهم الحق الذي عرفه وأن يحذرهم من الشر الذي عرفه، يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من الشرك، يدعوهم إلى لزوم السنة ويحذرهم من البدع، يدعوهم إلى إقامة فرائض الله على وجهها ويحذرهم من الإخلال بما فرض الله، يدعوهم إلى كل خير ويحذرهم من كل شر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هكذا وصف الله أهل الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم وعدهم أن الله سيرحمهم. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم جميعا. الأمر الأخير أن نصبر. نعم الصبر مطلوب، وهو حبس النفس على طاعة الله وحبس النفس عن معصية الله وحبس النفس عن التضجر على أقدار الله. نعم هذا الصبر مطلوب في طلب العلم، ومطلوب في العمل بالعلم، ومطلوب في الدعوة إلى الله كما قال الله سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لا بد أن يصبر الإنسان ابتغاء وجه الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي أحد عطاء أوسع له من الصبر، والله يقول في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله أن يجمعني وبكم دائما على طاعته، وأن يجمعني بكم في الآخرة في جنات النعيم، وأن ينجيني وإياكم من نار الجحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح بيوتنا وأصلح بلادنا، واجمع كلمة بلادنا على البر والتقوى، وانشر الأمن والأمان فيها يا رب العالمين. اللهم انشر الأمن والأمان والسلم والإسلام في قلوبنا وبيوتنا وبلادنا يا رب العالمين، واجمع كلمتنا على البر والتقوى. اللهم أصلح أحوالنا واهد قلوبنا ورخص أسعارنا وأصلح أحوالنا وردنا جميعا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، واحسن لنا ولمستمعينا جميعا الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وسوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، فقلت آمين. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي